كتاب الشركة. الشركة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله وإن كثيرا من الخلطاء الآية، ومن السنة قول زيد كنت أنا والبراء شريكين فاشترينا فضة بنقد ونسيئة إلى آخره. وهي على خمسة أضرب: شركة العنان، وشركة المضاربة، وشركة الوجوه، وشركة الأبدان، وشركة المفاوضة. قال أحمد: يشارك اليهودي والنصراني، ولكن لا يخلو اليهودي ولا النصراني بالمال دونه، لأنه يعمل بالربا. وكره الشافعي مشاركتهم، لأنه مروي عن ابن عباس، ولأن ما لهم ليس بطيب. ولنا ما روى الخلال بإسناده عن عطاء: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم. وقول ابن عباس محمول على هذا، فإنه علله به في رواية أبي حمزة. وقولهم أموالهم غير طيبة، فإنه صلى الله عليه وسلم قد عاملهم، وما باعوه من الخمر والخنزير قبل مشاركة المسلم فثمنه حلال لاعتقادهم حلة. ولهذا قال عمر: ولوهم بيعها وخذوا أثمانها. وشركة العنان أن يشتركا بماليهما ليعملا فيه، وهي جائزة بالإجماع، ولا تصح إلا بشرطين: أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير، ولا تصح بالعروض، وعنه تصح ويجعل قيمتها وقت العقد رأس المال. وهل تصح بالفلوس والمغشوش؟ على وجهين: الثاني أن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما كالنصف، سواء شرطا لكل واحد منهما قدر ماله من الربح أو أقل أو أكثر. وبه قال أبو حنيفة، وقال مالك والشافعي: لا بد من الربح والخسران على قدر المالين، فإن شرطا لأحدهما في الشركة والمضاربة دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح. حكاه ابن المنذر إجماعا: إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وما يشتريه كل واحد منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما، فأما ما يشتريه لنفسه فهو له. والقول قوله، لأنه أعلم بنيته. وإن تقاسم الدين في الذمة لم يصح، وعنه يجوز، فلا يرجع من توي ماله على من لم يتو. وإن أقر بمال لم يقبل على شريكه، لأنه إنما أذن له في التجارة. وقال القاضي: يقبل إقراره على مال الشركة، وعلى كل واحد أن يتولى ما جرت العادة به من إحراز المال ونحوه. فإن استأجر أحدهما فالأجرة عليه، وما جرت العادة أن يستنيب فيه كحمل المتاع فمن مال القراض. فإن فعله ليأخذ الأجرة فهل له ذلك؟ على وجهين. والشروط فيها ضربان: صحيح مثل أن يشترط أن لا يتجر إلا في نوع أو بلد، أو لا يبيع إلا بنقد، أو لا يسافر بالمال. وفاسد مثل ما يعود بجهالة الربح أو ضمان المال، أو أن عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله. فما نافى مقتضى العقد مثل أن لا يعزله أو يوليه ما يختار من السلع ونحو ذلك، لأنها تفوت المقصود من المضاربة وهو الربح، أو يمتنع الفسخ الجائز. وما عاد بجهالة الربح مثل أن يشترط جزءا من الربح مجهولا، أو ربح أحد الكبشين أو دراهم معلومة، فهذه شروط فاسدة، لأنها تفضي إلى جهل حق كل واحد منهما من الربح، أو إلى فواته بالكلية. وما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه مثل أن يشترط المضاربة في مال آخر، أو يأخذه قرضا أو بضاعة أو ضمان المال. فما عاد بجهالة الربح فسدت المضاربة، وما عداه من الشروط الفاسدة فأظهر الروايتين أن العقد صحيح. الثاني المضاربة، وهي مجمع على جوازها، ومن شرطها تقدير نصيب العامل. فلو قال خذه مضاربة فالربح كله لرب المال وللعامل أجرة مثله. وقال الحسن والأوزاعي: الربح بينهما نصفين. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة. وقال بعض أصحابنا: يحتمل أن يصح، وإن أخرج مالا ليعمل فيه وآخر والربح بينهما صح، نص عليه. ومذهب مالك والشافعي أنه إذا شرط على رب المال أن يعمل معه لم يصح، وقاله الأوزاعي وابن المنذر. وقال: لا تصح المضاربة حتى يسلم المال إلى العامل ويخلي بينه وبينه، وإن اشترك مالان ببدن صاحب أحدهما فهذا شركة ومضاربة وهو صحيح. وقال مالك: لا يجوز، وإذا تعدى المضارب ضمن في قول الأكثر. روي عن أبي هريرة وحكيم بن حزام ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. وروي عن علي: لا ضمان على شريكه في الربح. وروي عن الحسن والزهري: وإن اشترى ما لم يؤذن له فيه فربح فالربح لرب المال، نص عليه. وبه قال أبو قلابة: وعنه يتصدقان به، وهو قول النخعي. وقال مالك: الربح على ما شرطا، وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه. وعنه يجوز، وإن اشترى المضارب ولم يظهر ربح صح. وقال أبو ثور: البيع باطل لأنه شريك، ولنا أنه إنما يكون شريكا إذا ظهر الربح، وليس للمضارب نفقة إلا أن يشترط. وقال مالك وإسحاق: ينفق من المال بالمعروف إذا شخص به عن البلد، فإن أذن له في التسري صح، فإن اشترى جارية ملكها وصار ثمنها قرضا، نص عليه. وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال ويسلمه إلى ربه، وفي ملك العامل نصيبه من الربح قبل القسمة روايتان، وإن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه انفسخت فيه المضاربة، وإذا ظهر الربح لم يكن له أخذ شيء إلا بإذن رب المال، لا نعلم فيه خلافا. وإن مات المضارب ولم يعلم مال المضاربة فهو دين في تركته، وكذلك الوديعة. وقال الشافعي: ليس على المضارب شيء. وإذا كان لرجلين دين، إما عقد أو ميراث أو غيره، فقبض أحدهما منه شيئا فللآخر مشاركته. وعنه أن لأحدهما أخذ حقه دون صاحبه، وهو قول أبي العالية وأبي قلابة وأبي عبيد. الثالث شركة الوجوه، وهو أن يشترك اثنان فيما يشتريان بجاههما من غير أن يكون لهما رأس مال. قال أحمد: في رجلين اشتركا بغير رؤوس أموال هو جائز. وبه قال الثوري وابن المنذر. وقال أبو حنيفة: لا يصح حتى يذكر الوقت أو المال أو صمتا من الثياب. وقال مالك والشافعي: يشترط ذكر شرائط الوكالة، وهما في التصرفات كشريكي العنان فيما يجب لها وعليهما وغير ذلك. الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما أو فيما يكسبان من المباح كالحشيش، فهذا جائز نص عليه. فقال: لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم وليس معهم مال. قد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد وابن مسعود وعمار، فجاء سعد بأسيرين ولم يجيئا بشيء. وقال أبو حنيفة: تصح في الصناعة لا في اكتساب المباح. وقال الشافعي: شركة الأبدان كلها فاسدة. ولنا ما تقدم، فإن قيل المغانم بين الغانمين فكيف اختص هؤلاء بالشركة؟ وقال بعض الشافعية: مغانم بدر لرسول الله دفعها إلى من شاء. قلنا: غنائم بدر لمن أخذها قبل أن يشرك الله بينهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا فهو له. والله سبحانه إنما جعلها لنبيه بعد أن غنموا واختلفوا فيها. ويصح مع اختلاف الصنائع في أحد الوجهين، والربح في شركة الأبدان على ما اتفقوا عليه، فإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، فإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه، وإن دفع دابته إلى من يعمل عليها وما رزق الله فهو بينهما على ما شرطا صح، وكرهه الحسن. وقال الشافعي وابن المنذر: لا يصح والربح كله لرب الدابة وللعامل أجرة مثله. وقال أحمد في من يعطي فرسه على النصف من الغنيمة: أرجو أن لا يكون به بأس. وبه قال الأوزاعي. وقال أحمد: لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع. قيل: يعطيه بالثلث والربع ودرهم أو درهمين. قال: أكرهه لأنه لا يعرف الثلث، وإذا لم يكن معه شيء نراه جائزا لإعطائه خيبر على الشطر. الخامس: شركة المفاوضة، وهي أن يدخلا في الشركة الأكساب النادرة كوجدان لقطة أو ركاز أو ما يحصل لهما من ميراث أو ما يلزم أحدهما من أرش جناية فهي فاسدة، وأجازها الثوري والأوزاعي. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف. وإن تقاسما في الذمة لم يصح، وعنه يصح اختاره الشيخ وقال: ولو في ذمة واحدة. وقال: إذا تكافأت الذمم فقياس المذهب من الحوالة على مليء وجوبه، وإذا قبض أحد الشريكين من مال بينهما بسبب واحد كإرث، قال الشيخ: أو ضريبة سبب استحقاقها واحد، فلشريكه الأخذ من الغريم ومن الآخذ. واختار الشيخ أن الآخذ لو أخرجه من يده برهن أو قضاء دين أو تلف في يده أنه يضمنه، وإذا فسد العقد فأوجب الشيخ فيه نصيب المثل، فيجب من الربح جزء جرت العادة بمثله. وقال: الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة به، قيل للمالك وقيل للعامل، وقيل يتصدقان به، وقيل بينهما على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة، وهو أصحها، إلا أن يتجر به على غير وجه العدوان، مثل أن يعتقد أنه ماله، فهنا يقتسمان الربح بلا ريب. وقال في موضع آخر: إن كان عالما بأنه مال الغير فهنا يتوجه قول من لا يعطيه شيئا، فإذا تاب أبيح له بالقسمة، وإن لم يتب ففي حله نظر. وكذلك إذا غصب شيئا كفرس فكسب به، يجعل الكسب بين الغاصب ومالك الدابة على قدر نفعهما، بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الدابة، ثم يقسم الصيد بينهما. وأما إذا كسب العبد فالواجب أن يعطي المالك أكثر الأمرين من كسبه أو قيمة نفقته. انتهى. وليس للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول، فإن فعل رد نصيبه من الربح في شركة الأول. واختار الشيخ أن رب المضاربة الأولى لا يستحق من ربح المضاربة الثانية شيئا. وقال: ليس للمضارب نفقة إلا بشرط أو عادة. وهل يملك العامل حصته من الربح قبل القسمة؟ على روايتين. وعنه رواية ثالثة يملكها بالمحاسبة والتنضيض والفسخ قبل القسمة والقبض. اختاره الشيخ وقال: لو مات وصي وجهل بقاء مال موليه فهو في تركته. واختار أن له دفع دابته ونخله لمن يقوم به بجزء من نمائه. واختار صحة أخذ الماشية ليقوم عليها بجزء من درها ونسلها وصوفها. وقال: تصح شركة الشهود، وللشاهد أن يقيم مقامه إن كان على عمل في الذمة، وإن كان الجعل على شهادته بعينه ففيه وجهان. قال: والأصح جوازه. قال: وللحاكم إكراههم لأن له نظرا في العدالة وغيرها. وقال: إن اشتركوا على أن كل ما حصله واحد منهم بينهم، بحيث إذا شهد أحدهم وكتب شاركه الآخر، وإن لم يعمل فهي شركة الأبدان، تجوز حيث تجوز الوكالة، وأما حيث لا تجوز ففيه وجهان كشركة الدلالين. ونص أحمد على جوازها. وقال الشيخ: تسليم الأموال إليهم مع العلم بالشركة إذن لهم. قال: إن باع كل واحد منهم ما أخذ ولم يعط غيره واشتركا في الكسب جاز لئلا تقع منازعة. باب المساقاه. تجوز في كل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته، هذا قول الخلفاء الراشدين. وقال داود لا تجوز إلا في النخل، وقال الشافعي لا تجوز إلا فيه وفي الكرم، وفي سائر الشجر قولان. وقال أبو حنيفة لا تجوز بحال لأنها إجارة بثمرة لم تخلق أو مجهولة، ولنا الخبر والإجماع فلا يعول على ما خالفهما. فإن قيل راوي الخبر ابن عمر وقد رجع إلى حديث رافع، قلنا لا يجوز حمل حديث رافع ولا حديث ابن عمر على ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يعامل أهل خيبر ثم الخلفاء بعده ثم من بعدهم، ولو صح خبر رافع لحمل على ما يوافق السنة. فروى البخاري فيه كنا نكري الأرض بالناحية منها، وفسر بغير هذا من أنواع الفساد وهو مضطرب جدا. قال أحمد يروى عن رافع في هذا ضروب، كأنه يريد أن اختلاف الروايات عنه توهن حديثه، وأنكره زيد بن ثابت عليه، ورجوع ابن عمر يحتمل أنه عن شيء من المعاملات التي فسرها رافع. وأما غير ابن عمر فأنكر على رافع ولم يقبل حديثه، وحمله على أنه غلط في روايته. وأما تخصيصه بالنخل أو به وبالكرم فخالف قوله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، وهذا عام في كل ثمر، وهل يصح على ثمرة موجودة؟ على روايتين إحداهما يجوز، ولو دفع أرضه إلى من يغرسها على أن الشجر بينهما لم يجز، ويحتمل الجواز بناء على المزارعة، فإن شرط الأرض والشجر بينهما لم يصح، لا نعلم فيه مخالفا، وتصح على البعل كالسقي لا نعلم فيه مخالفا، لأن الحاجة تدعو إلى المعاملة فيه كدعائها إلى المعاملة في غيره، وهي عقد جائز. سئل أحمد عن أكار يخرج من غير أن يخرجه صاحب الضيعة فلم يمنعه، وقيل لازم وهو قول أكثر الفقهاء، ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة، وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل. فإن شرط على أحدهما شيء مما يلزم الآخر فقيل لا يجوز، وهو مذهب الشافعي، وعن أحمد ما يدل على صحة ذلك. ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم زائدا على ماله من الثمرة بغير خلاف، وإذا ساقاه أو زارعه فعامل العامل غيره لم يجز، وأجازه مالك إذا جاء برجل أمين. فأما من استأجر أرضا فله أن يزارع غيره فيها، والأجرة على المستأجر دون المزارع كما ذكرنا في الخراج، ولا نعلم فيه خلافا عند من أجاز المساقات والمزارعة. وإن شرط إن سقى سيحا فله الربع، وإن سقى بكلفة فله النصف، أو إن زرعها شعيرا فله الربع وحنطة النصف لم يصح، وقيل يصح. وإن قال ما زرعتها من شيء فلي نصفه صح، لحديث خيبر. وإن قال لك الخمسان إن كان عليك خسارة وإلا فالربع لم يصح، نص عليه وقال هذا شرطان في شرط وكرهه. وتجوز المزارعة بجزء معلوم للعامل في قول أكثر أهل العلم، وكرهها مالك، وأجازها الشافعي في الأرض بين النخل إذا كان بياض الأرض أقل، فإن كان أكثر فعلى وجهين، ومنعها في الأرض البيضاء لحديث رافع وجابر. وإن زارعه أرضا فيها شجرات يسيرة لم يجز أن يشترط العامل ثمرتها، وأجازه مالك إذا كان الشجر بقدر الثلث أو أقل. وإن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذرة ويقتسم الباقي لم يصح، وكذلك لو شرط لأحدهما زرع ناحية معينة أو ما على الجداول منفردا ومع نصيبه فهو فاسد إجماعا لصحة الخبر في النهي. وعن أحمد إذا شرط الجذاذ على العامل فجائز، لأنه عليه وإلا فعلى رب المال حصة ما يصير إليه. فجعل الجذاذ عليهما وأجاز اشتراطه على العامل. وقال محمد بن الحسن تفسد بشرطه على العامل. ولنا أنه صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم، وإن زارع رجلا أو آجره أرضه فزرعها فسقط من الحب شيء فنبت فهو لصاحب الأرض. وقال الشافعي لصاحب الأرض، ولنا أنه أسقط حقه منه بحكم العرف وزال ملكه عنه، ولهذا أبيح التقاطه لا نعلم فيه خلافا. وتجوز إجارة الأرض بالذهب والفضة والعروض غير المطعوم في قول عامة أهل العلم. وروي عن الحسن الكراهة لحديث رافع، ولنا قول رافع إنما نهي عنها ببعض ما يخرج منها، أما بالذهب والفضة فلا بأس، ولمسلم أما بشيء معلوم مضمون فلا بأس. وأما إجارتها بطعام فثلاثة أقسام، أحدها بطعام معلوم غير الخارج منها، فأجازه الأكثر ومنع منه مالك. وعن أحمد ربما تهيبته لما في حديث رافع لا يكريها بطعام مسمى، رواه أبو داود. الثاني إجارتها بطعام معلوم من جنس ما يخرج منها، ففيه روايتان، إحداهما المنع لأنه ذريعة إلى المزارعة عليها بشيء معلوم من الخارج منها، الثالث إجارتها بجزء مشاع بما يخرج منها، فالمنصوص عنه جوازه. وقال الشافعي لا يصح، ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف. لو صح فيما تقدم إجارة أو مزارعة فلم يزرع، نظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى فيه، وإن فسدت وسميت إجارة فأجرة المثل. واختار الشيخ قسط المثل، واختار جواز المساقات على شجر بغرسه، ويعمل عليه بجزء معلوم من الشجر أو بجزء من الشجر والثمر كالمزارعة. وقال ولو كان مغروسا ولو كان ناظر وقف، وإنه لا يجوز للناظر بعده بيع نصيب الوقف من الشجر بلا حاجة، وللحاكم الحكم بلزومها في محل النزاع فقط. ولو كان الاشتراك في الغراس والأرض فسد وجها واحدا. وقال الشيخ قياس المذهب صحة ما سقط من الحب وقت الحصاد إن نبت فلرب الأرض، وفي الرعاية هو لرب الأرض مالكا ومستأجرا أو مستعيرا. وكذا نص أحمد في من باع قصيلا فحصد وبقي يسير فصار سنبلا فهو لرب الأرض. والمساقات عقد جائز وقيل لازم، اختاره الشيخ. وأفتى في من زارع رجلا على مزرعة بستان ثم أجرها هل تبطل المزارعة؟ فقال إن زارعه مزارعة لازمة لم تبطل، وإن لم تكن لازمة أعطي الفلاح أجرة عمله. وأفتى في من زرع أرضا بورا فهل له إذا خرج منها فلاحة؟ أنه إن كان له في الأرض فلاحة لم ينتفع بها فله قيمتها على من انتفع بها، فإن انتفع بها المالك وأخذ عوضا عنها من المستأجر فضمانها عليه، وإن أخذ الأجرة عن الأرض وحدها فضمان الفلاحة على المستأجر المنتفع بها. ونص أحمد في من استأجر أرضا مفلوحة وشرط عليه أن يردها مفلوحة كما أخذها أنه له أن يردها كما شرط. وقال الشيخ السياج على المالك، وكذا تسميد الأرض بالزبل إذا احتاجت إليه، ولكن تفريقه فيها على العامل. وقال المزارعة أحل من الإجارة لاشتراكهما في المغنم والمغرم، وإن كان فيها شجر فزارعه الأرض وساقاه على الشجر صح، وإن جمع بينهما في عقد واحد فكجمع بين بيع وإجارة. قال الشيخ سواء صحت أو لا، فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابله من العوض. ولا تجوز إجارة أرض وشجر لحملها، حكاه أبو عبيد إجماعا، وجوزه ابن عقيل تبعا للأرض ولو كان الشجر أكثر، اختاره الشيخ. بل جوز إجارة الشجر مفردا، ويقوم عليها المستأجر كأرض لزرع بخلاف بيع السنين، فإن تلفت الثمرة فلا أجرة، وإن نقصت عن العادة فالفسخ أو الأرش، لعدم المنفعة المقصودة بالعقد كجائحة. واختار أنه لا يشترط كون البذر من رب الأرض، وجوز أخذ البذر أو بعضه بطريق القرض، وقال يلزم من اعتبر البذر من رب الأرض وإلا فقوله فاسد. وقال أيضا يجوز كالمضاربة وكاقتسامهما الباقي بعد الكلف، وقال يتبع الكلف السلطانية العرف ما لم يكن شرطا، واشترط عمل الآخر حتى يثمر ببعضه. قال وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال، وإن وضعت على الزرع فعلى ربه، أو على العقار فعلى ربه، ما لم يشرطه على مستأجر، وإن وضع مطلقا رجع إلى العادة، والله أعلم. باب الإجارة. الإجارة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وقوله تعالى يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، الآية. وقال تعالى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، ولابن ماجه مرفوعا إن موسى عليه السلام أجر نفسه 8 حجج أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه. وفي الصحيح أنه استأجر رجلا من بني الديل، وفيه 3 أنا خصمهم، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجره. وهي عقد على المنافع تنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما، ولا تصح إلا بشروط 3، أحدها معرفة المنفعة، مثل بناء الحائط يذكر طوله وعرضه. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن إجارة المنازل والدواب جائزة، ويجوز الاستئجار للخدمة كل شهر بشيء معلوم. قال أحمد أجير المشاهرة يشهد الأعياد والجمعة وإن لم يشترط. قيل له فيتطوع بالركعتين؟ قال ما لم يضر بصاحبه. قال ابن المبارك يصلي الأجير 2 من السنة. وقال ابن المنذر ليس له منعه منها، وإذا استأجر أرضا احتاج إلى ذكر ما تكترى له من غراس أو بناء أو زرع. الثاني معرفة الأجرة لا نعلم فيه خلافا، فإن علمت بالمشاهدة دون القدر كالصبرة جاز. واختلفت الرواية عن أحمد في من استأجر أجيرا بطعامه وكسوته، أو جعل له أجرا وشرط طعامه وكسوته، فعنه يجوز، وهو مذهب مالك وإسحاق. وروي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى أنه مستأجر الأجراء لإطعامهم وكسوتهم، وعنه يجوز في الظئر دون غيرها، وهو مذهب أبي حنيفة لأنه مجهول. وجاز في الظئر لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن، الآية. وعنه لا يجوز في الظئر ولا غيرها، وبه قال الشافعي وابن المنذر، لأنه يختلف اختلافا كثيرا متباينا. ولو استأجر دابة بعلفها لم يجز لأنه مجهول. وعن أحمد أنه يجوز، وقال لا بأس أن يحصد الزرع ويصرم النخل بالسدس، وهو أحب إلي من المقاطعة. ويستحب أن يعطي عند الفطام عبدا أو وليدة إذا كان موسرا، لحديث حجاج الأسلمي قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال الغرة العبد أو الأمة، صححه الترمذي. والمذمة بكسر الذال من الذمام وبفتحها من الذم، قيل خص الرقبة بالمجازاة لأن فعلها من الحضانة والرضاعة سبب حياة الولد، فاستحب جعل الجزاء هيئتها رقبة. لتناسب ما بين النعمة والشكر. ولهذا جعل الله المرضعة أما فقال تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. وإذا دفع ثوبه إلى خياط أو قصار من غير عقد ولا شرط فلهما الأجر. وقال أصحاب الشافعي: لا أجر لهما. ولنا أن العرف الجاري يقوم مقام القول كنقد البلد ودخول الحمام وركوب السفينة. وقال أحمد: لا بأس أن يكتري بطعام موصوف. وكرهه الثوري: وتجوز إجارة الحلي بأجرة من جنسه. وقيل: لا. وعن أحمد في إجارة الحلي ما أدري ما هو. وقال مالك في إجارة الحلي والثياب: هو من المشتبهات، ولو استأجر راعيا لغنم بدرها ونسلها وصوفها أو بعضه لم يصح. نص عليه لأنه مجهول. وسئل عن الرجل يدفع البقرة بعلفها والولد بينهما، قال: أكرهه ولا أعلم فيه مخالفا. فإن قيل جوزتم دفع الدابة إلى من يعمل عليها بنصف مغلها، قلنا ذلك تشبيها بالمضاربة. وذكر صاحب المحرر رواية أخرى أنه يجوز. وإن قال: إن خط هذا الثوب اليوم فلك درهم، وإن خطه غدا فنصف درهم، فهل يصح؟ على روايتين. ونقل عبد الله في من اكترى دابة فقال: إن رددتها اليوم فكراها خمسة، وإن رددتها غدا فكراها عشرة لا بأس. وظاهر رواية الجماعة الفساد على قياس بيعتين في بيعة، وقياس حديث علي صحته وسنذكره. ونص أحمد على أنه لا يجوز أن يكتري لمدة غزاته، وهذا قول أكثر أهل العلم. وقال مالك: قد عرف وجه ذلك وأرجو أن يكون خفيفا. وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما جاز. وقال الشافعي: لا يصح لأن مدة الإجارة مجهولة. ولنا أن عليا أجر نفسه كل دلو بتمرة، وكذلك الأنصاري، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي: كنت أدلي الدلو بتمرة وأشترطها جلدة. واشترط الأنصاري ألا يأخذ حدرة ولا بارزة ولا حشفة، ولا يأخذ إلا جلدة، فاستقى بنحو من صاعين، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواهما ابن ماجه. الثالث أن تكون المنفعة مباحة، فلا تجوز على الزمر والغناء ولا إجارة دار لتجعل كنيسة أو لبيع الخمر والقمار. والاستئجار لكنس الكنيف جائز، إلا أنه يكره له أكل أجرته كأجرة الحجام. وروى سعيد بن منصور أن رجلا حج وأتى ابن عباس فقال: إني رجل أكنس فما ترى في مكسبي. قال: أي شيء تكنس؟ قال: العذرة. قال: فمنه حججت ومنه تزوجت؟ قال: نعم. قال: أنت خبيث وحجك خبيث وما تزوجت خبيث. ولا يجوز استئجار شمع ليتجمل به ويرده، ولا طعام ليتجمل به على مائدته ثم يرده، لأن فيه سفها وأخذه من أكل المال بالباطل. والإجارة على ضربين: أحدهما إجارة عين، فيجوز إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها كالأرض والدار والعبد، ويجوز استئجار كتاب ليقرأ فيه إلا المصحف في أحد الوجهين. والذي يحرم بيعه تحرم إجارته إلا الحر والوقف وأم الولد. ويجوز استئجار دار يتخذها مسجدا يصلى فيه، وبه قال الشافعي ومالك. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. ويجوز استئجار امرأته لرضاع ولده، وحكي عن الشافعي لا يجوز، لأنه قد استحق حبسها والاستمتاع بها بعوض، فلا يجوز أن يلزمه عوض آخر لذلك. ولا تصح إلا بشروط خمسة، أحدها أن يعقد على نفع العين دون أجزائها، فلا يجوز استئجار الشمع ليشعله، ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الضئر ونقع البئر، ولا يجوز استئجار الفحل للضرب، وجوزه الحسن. ولنا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل. الثاني معرفة العين برؤية أو صفة في أحد الوجهين، وفي الآخر يصح وللمستأجر خيار الرؤية. وكره أحمد كراء الحمام لأنه يدخله من يكشف عورته. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن كراء الحمام جائز إذا حدده، وذكر جميع آلته شهورا مسماه. الثالث القدرة على التسليم، فلا يصح إجارة الآبق ولا المغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه، ولا إجارة المشاع مفردا لغير شريكه، وعنهما يدل على الجواز. ولا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته، وإن كان في عمل شيء جاز بغير خلاف لحديث علي. الرابع اشتمال العين على المنفعة، فلا يجوز إجارة أرض لا تنبت للزرع. الخامس كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها، ويحتمل أن يجوز ويقف على إجازة المالك، وللمستأجر أن يؤجر العين إذا قبضها، وعنه لا يجوز لنهيه عن ربح ما لم يضمن، والمنافع لم تدخل في ضمانه. والأول أصح لأن قبض العين قام مقام قبض المنافع، بدليل جواز التصرف فيها كبيع الثمرة على الشجر، ولا يجوز إلا لمن يقوم مقامه أو دونه في الضرر. فأما إجارتها قبل قبضها فيجوز من غير المؤجر في أحد الوجهين، والثاني لا يجوز وهو قول أبي حنيفة. وأما إجارتها للمؤجر قبل القبض فإن قلنا لا يجوز من غيره فهنا فيه وجهان، أحدهما يجوز لأن القبض لا يتعذر عليه، وأصلها بيع الطعام قبل قبضه هل يصح من بائعه؟ على روايتين. ويجوز إجارتها من المؤجر بعد قبضها، وقال أبو حنيفة لا يجوز، وتجوز إجارتها بمثل الأجرة وزيادة، وعنه لا تجوز الزيادة، وعنه إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة. ونهى صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. ولنا أن المنافع قد دخلت في ضمانه من وجه، لأنها لو فاتت من غير استيفائه كانت من ضمانه. والقياس على بيع الطعام قبل قبضه لا يصح، فإنه لا يجوز وإن لم يربح فيه. وسئل أحمد عن الرجل يتقبل عملا فيقبله بأقل أيجوز له الفضل؟ قال: ما أدري، هي مسألة فيها بعض الشيء. قلت: أليس إذا قطع الخياط الثوب أو غيره إذا عمل في العمل شيئا؟ قال: إذا عمل فهو أسهل، فإن مات المؤجر لم تنفسخ في أحد الوجهين، والثاني تنفسخ فيما بقي لأن تبينا أنه أجر ملكه وملك غيره، بخلاف الطلق فإن الوارث لا يرث إلا ما خلفه. وإن أجر الولي اليتيم أو ماله مدة فبلغ في أثنائها فليس له الفسخ، ويحتمل أن تبطل فيما بعد البلوغ لزوال الولاية. وإن مات الولي أو عزل وانتقلت الولاية إلى غيره لم يبطل عقده، كما لو مات ناظر الوقف أو عزل. وإجارة العين على قسمين، أحدهما أن تكون على مدة كإجارة الدار شهرا، والعبد للخدمة مدة معلومة، ويسمى الأجير فيها الأجير الخاص، لأن المستأجر يختص بمنفعة في مدة الإجارة، ولا تتقدر أكثر مدة الإجارة، بل يجوز إجارتها مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت. هذا قول عامة أهل العلم، غير أن بعضهم حكى عن الشافعي لا تجوز أكثر من سنة. ولنا قوله تعالى: على أن تأجرني ثماني حجج، ولا يشترط أن تلي العقد، وقال الشافعي يشترط، إلا أن يستأجرها من هي في إجارته، ففيه قولان: الثاني عقد على منفعة في الذمة مضبوطة بصفات السلم كخياطة ثوب، ويسمى الأجير فيها الأجير المشترك، مثل الخياط الذي يتقبل الخياطة لجماعة، فتكون منفعته مشتركة، ولا تجوز على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة كالحج والأذان ونحوهما. وكره إسحاق تعليم القرآن بأجر. قال عبد الله بن شقيق: هذه الرغفان التي يأخذها المعلمون من السحت. وعنه يصح وأجازه مالك والشافعي. فأما الأخذ على الرقية فإن أحمد اختار جوازه، لأنها نوع مداواة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يعني به الجعل في الرقية. وأما جعل تعليم القرآن صداقا فعنه فيه اختلاف، وليس في الخبر تصريح بأن التعليم صداق، بل يحتمل أنه زوجه بغير صداق إكراما له، كما زوج أبا طلحة أم سليم على إسلامه. فإن أعطي المعلم شيئا من غير شرط جاز. قال أحمد: لا يطلب ولا يشارط، فإن أعطي شيئا أخذه. وقال: أكره أجر المعلم إذا شرط. فأما ما لا يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، ومعناه كونه مسلما كتعليم الخط والحساب وبناء المساجد، فيجوز أخذ الأجر عليه. فأما ما لا يتعدى نفعه من العبادات المحضة كالصيام والصلاة فلا يجوز أخذ الأجرة عليه بغير خلاف. فإن استأجر من يحجمه صح، ويكره للحجام أكل أجرته ويطعمه الرقيق والبهائم. وقوله أطعمه رقيقك دليل على إباحته، وتسميته خبيثا لا يلزم منه التحريم، فقد سمى الثوم والبصل خبيثين. وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله، ولا تجوز بمن هو أكثر ضررا منه، ولا بمن يخاف ضرره. والإجارة عقد لازم، وبه قال مالك والشافعي، فلا تنفسخ بموت أحدهما. وقال الثوري وأصحاب الرأي تنفسخ، ولا تنفسخ بعذر لأحدهما، مثل أن يكتري للحج فتضيع نفقته. وقال أبو حنيفة وأصحابه يجوز للمكتري فسخها لعذر، مثل أن يكتري جملا ليحج عليه فيمرض فلا يتمكن من الخروج أو تضيع نفقته، ولا ضمان على الأجير الخاص. قال أحمد: في من أمر غلامه يكيل لرجل فسقط المكيال من يده فانكسر، لا ضمان عليه. قيل: أليس بمنزلة القصار؟ قال: لا، القصار مشترك. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وظاهر مذهب الشافعي. وله قول آخر أن جميع الأجراء يضمنون، وروى في مسنده عن علي أنه كان يضمن الأجراء ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا. والأجير المشترك يضمن ما جنت يده، كالحائك إذا أفسد حياكته والطباخ والخباز. والجمال يضمن ما سقط من حمله عن دابته أو تلف من عثرته. روي ذلك عن عمر وعلي وشريح والحسن، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي. وقال في الآخر: لا يضمن ما لم يتعد. قال الربيع: هذا مذهب الشافعي وإن لم يبح به. روي عن عطاء وطاووس. ولنا ما روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يضمن الصباغ والصواغ، وقال: لا يصلح الناس إلا على ذلك. واختلفت الرواية عن أحمد في الأجير المشترك إذا تلفت العين من حرزه أو بغير فعله بغير تفريط، فروي عنه لا يضمن، وعنه إذا جنت يده أو ضاع من بين متاعه ضمنه، وإن كان عدوا أو غرقا فلا ضمان، والصحيح الأول. وهذه الرواية تحتمل، إنما وجب الضمان إذا تلف من بين متاعه خاصة لأنه متهم. وقال مالك: يضمن بكل حال، لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه، والعين المستأجرة أمانة إن تلفت بغير تفريط لم تضمن. قال أحمد: في من يكري الخيمة إلى مكة فتسرق من المكتري أرجو ألا يضمن. وكيف يضمن إذا ذهب؟ ولا نعلم في هذا خلافا، فإن شرط المؤجر الضمان فالشرط فاسد. وروى الأثرم عن ابن عمر أنه قال: لا يصلح الكرى بالضمان. وعن فقهاء المدينة أنهم قالوا: لا يكرى بضمان، إلا أنه من شرط على المكتري ألا ينزل بطن واد أو لا يسير به ليلا مع أشباه هذه الشروط فتعدى ذلك فتلف فهو ضامن. وإذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة أو الرائض لم يضمن. وكذلك المعلم إذا ضرب الصبي للتأديب. وبهذا في الدابة قال مالك والشافعي وإسحاق، وقال الثوري وأبو حنيفة: يضمن لأنه تلف بجنايته فضمن كغيره. وكذلك قال الشافعي في المعلم يضرب الصبي لأنه يمكنه تأديبه بغير الضرب. وإذا اختلفا في قدر الأجرة فقال: أجرتنيها سنة بدينار، فقال: بل بدينارين تحالفا. ويبدأ بيمين المؤجر نص عليه. وقال أبو ثور: القول قول المستأجر لأنه منكر للزيادة. وإن اختلفا في المدة فقال: أجرتكها سنة، فقال: بل سنتين، فالقول قول المالك لأنه منكر للزيادة. وتجب الأجرة بنفس العقد إلا أن يتفقا على تأخيرها. وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا يستحق المطالبة بها إلا يوما بيوم، إلا أن يشترط تعجيلها. وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو نبات لم يشترط قلعه عند انقضاء الأجل، فللمالك أخذه بالقيمة وتركه بالأجرة أو قلعه وضمان نقصه. وبه قال الشافعي. وقال مالك: عليه القلع من غير ضمان، لأن تقدير المدة يقتضي التفريغ عند انقضائها. ولنا قوله: ليس لعرق ظالم حق، مفهومه أن غير الظالم له حق. وإذا تسلم العين بالأجرة الفاسدة فعليه أجرة المثل سكن أو لم يسكن، وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا شيء له، لأنه عقد فاسد على منافع لم يستوفها، وإن استوفى المنفعة فعليه أجرة المثل. وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: يجب أقل الأمرين من المسمى، وأجر المثل بناء منه على أن المنافع لا تضمن إلا بالعقد. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف. وأما بلفظ البيع فقال الشيخ في قاعدة له في تقرير القياس: التحقيق أن المتعاقدين إن عرف المقصود انعقدت بأي لفظ كان، وهذا عام في جميع العقود، فإن الشرع لم يحد حدا لألفاظها. وكذا قال في أعلام الموقعين: لو أجره الأرض وأطلق فقال الشيخ يعم، أو قال انتفع بها بما شئت فله جرع وغرس وبناء. ويستحب أن يعطى عند الفطام عبدا أو وليده. قال الشيخ: لعله في المتبرعة بالرضاع، وليس عليها إلا وضع الحلمة في فمه وحمله ووضعه في حجرها. قال في الهدي: الله يعلم والعقلاء قاطبة أن الأمر ليس كذلك، وأن وضع الطفل في حجرها ليس مقصودا أصلا، ولا ورد عليه عقد الإجارة لا عرفا ولا شرعا. ولو أرضعت الطفل وهو في مهده استحقت الأجرة، ولو كان المقصود إلقام الثدي لاستؤجر له كل من له ثدي ولو بلا لبن. فهذا هو القياس الفاسد حقا والفقه البارد، والمقصود إنما هو اللبن، ولا يستأجر الدابة بعلفها. وعنه يصح اختاره الشيخ، وقال: لو أنزل الفحل على فرسه فنقص ضمن نقصه، ويجوز استئجار امرأته لرضاع ولده. وعند الشيخ لا أجرة لها مطلقا، ولا تجوز إجارة الشمع ليشعله. قال الشيخ: ليس هذا إجارة بل إذن في الإتلاف، وهو سائغ كقوله من لقي متاعه. واختار جواز إجارة قناة ماء مدة وماء فائض ليس له رايات، وإجارة حيوان لأجل لبنه قام به هو أو ربه، فإن قام عليها المستأجر فكاستئجار الشجر، وإن علفها ربها وأخذ المشتري لبنا مقدرا فبيع محض، وإن أخذ اللبن مطلقا فبيع أيضا وليس هذا بغرر، ولأنه يحدث شيئا فشيئا فهو بالمنافع أشبه، فإلحاقه بها أولى. ولأن المستوفى بعقد الإجارة على زرع الأرض هو عين من الأعيان، وهو ما يحدثه من الحب بسقيه وعمله، وكذا مستأجر الشاة للبنها مقصوده ما يحدثه الله من لبنها بعلفها فلا فرق. والآفات التي تعرض للزرع أكثر من آفات اللبن، ولأن الأصل في العقود الجواز وكظئر. وتجوز إجارة الوقف فإن مات المؤجر لن تنفسخ، وقيل تنفسخ، قال الشيخ هذا أصح، وقال ابن رجب هو الصحيح، لأن الطبقة الثانية تستحق العين بمنافعها تلقيا عن الواقف بانقراض الطبقة الأولى. ومحل الخلاف إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق، فإن كان هو الناظر العام أو من شرطه له وكان أجنبيا لم تنفسخ بموته قولا واحدا. قاله الشيخ: فإن شرطه للموقوف عليه أو أتى بلفظ يدل على ذلك. فقال الشيخ: الأشبه أنه لا ينفسخ قولا واحدا، فعلى الأول يستحق البطن الثاني حصته من الأجرة من تركة المؤجر إن قبضها، وعلى الثاني يرجع المستأجر على ورثة المؤجر. وقال الشيخ: إن قبضها المؤجر ففي تركته، فإن لم يكن تركة فأفتى بعض أصحابنا بأنه إذا كان الموقوف عليه هو الناظر فمات فللبطن الثاني فسخها، والرجوع بالأجرة على من هو في يده. قال: والذي يتوجه أنه لا يجوز سلف الأجرة للموقوف عليه، لأنه لا يستحق المنفعة المستقبلة ولا الأجرة عليها، فالتسليف لهم قبض ما لا يستحقونه بخلاف المالك، وعلى هذا فللبطن الثاني أن يطالب المستأجر بالأجرة لأنه لم يكن له التسليف، ولهم أن يطالبوا الناظر. وقال: يجوز إجارة الإقطاع كالوقف، ولم يزل يؤجر من زمن الصحابة إلى الآن، وما علمت أحدا قال إنها لا تجوز حتى حدث في زمننا. قال: وليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة، بل العرف كسنتين ونحوهما. قلت: الصواب الجواز إن رأى مصلحة، والذي يظهر أن الشيخ لا يمنع ذلك، وفي الفائق عدم صحة إجارة المشغول بملك غير المستأجر. وقال شيخنا: يجوز في أحد القولين وهو المختار. وقال الشيخ أيضا: في من استأجر أرضا من جندي وغرسها قصبا ثم انتقل الإقطاع عن الجندي، إن الجندي الثاني لا يلزمه حكم الإجارة الأولى، وأنه إن شاء أجرها لمن له القصب وإن شاء لغيره. قال: ويجوز للمؤجر إجارة العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة الإجارة، ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجر، وغلط بعض الفقهاء فأفتى بفسادها ظانا أنه كبيع المبيع، وأنه تصرف فيما لا يملك، وليس كذلك، بل تصرف فيما استحقه على المستأجر. وإن أجره في أثناء شهر سنة استوفى شهرا بالعدد وسائرها بالأهلة، وعنه يستوفي الجميع بالعدد، وعند الشيخ إلى مثل تلك الساعة. وقال: يعتبر الشهر الأول بحساب تمامه ونقصانه، الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة، ويلزمه الشروع فيه عقب العقد، كخياطة ثوب وبناء دار وحمل إلى موضع معين، فلو ترك ما يلزمه قال الشيخ بلا عذر فتلف ضمنه. ولا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، وعنه يصح وقيل يصح للحاجة. اختاره الشيخ وقال: لا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت، لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة. وقد قال العلماء: إن القارئ لأجل المال لا ثواب له، فأي شيء يهدي إلى الميت؟ وإنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم، والمستحب أن يأخذ الحاج ليحج لا أن يحج ليأخذ. ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح. يفرق بين من يقصد الدين فقط، والدنيا وسيلة وعكسه، والأشبه أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق. ولو أجر أرضا بلا ماء صح، فإن أطلق صح إن علم المستأجر بحالها، وإن ظن تحصيل الماء وأطلق لم يصح، وإن ظن وجوده بالأمطار أو زيادة الأنهار صح. ومتى زرع فغرق أو تلف أو لم ينبت فلا خيار له، وتلزمه الأجرة، وإن تعذر زرعها لغرقها فله الخيار، وكذا له الخيار لقلة ماء قبل زرعها أو بعده، أو عابت بغرق يعيب به بعض الزرع. واختار الشيخ: أو برد أو فأر أو عذر. قال: فإن أمضى العقد فله الأرش كعيب الأعيان، وإن فسخ فعليه القسط قبل القبض، ثم أجرة المثل إلى كماله. قال: وما لم يرو من الأرض فلا أجرة له اتفاقا. وإن قال في الإجارة مقيلا ومراحا أو أطلق، لأنه لم يرد على عقد كأرض البرية. قوله: وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ. وقيل: يملك الإمساك مع الأرش وهو من المفردات. قال الشيخ: إن لم نقل بالأرش فورود ضعفه على أصل أحمد بين، ولا ضمان على طبيب إذا عرف منه الحذق، بشرط إذن المكلف أو الولي وإلا ضمن. واختار في الهدي عدم الضمان. قال: لأنه محسن لو أجلها فمات المستأجر لم تحل الأجرة، وإن قلنا بحلول الدين بالموت، لأن حلها مع تأخير استيفائه المنفعة ظلم. قاله الشيخ: وقال: ليس لناظر الوقف تعجيلها كلها إلا لحاجة، ولو شرطه لم يجز، لأن الموقوف عليه يأخذ مالا يستحقه الآن، كما يفرقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت وورثت، فإن الحكر من الانتقال يلزم المشتري والوارث، وليس لهم أخذه من البائع وتركه في الصحيح من قولهم. وقال: من احتكر أرضا بنى فيها مسجدا أو بناء وقفه عليه، متى فرغت المدة وانهدم البناء زال حكم الوقف، وما زال البناء قائما فعليه أجر المثل، كوقف علو ربع أو دار مسجدا، فإن وقف علو ذلك لا يسقط حق ملاك السفن، كذا وقف البناء لا يسقط حق ملاك الأرض. قلت: وهو الصواب، ولا يسع الناس إلا ذلك.